وإنما ارتباط حاجة. كيف؟ القوي حين لا يكون للضعيف قوة يعمل بها عملا، فالقوي فاضل في قوته والضعيف فاضل فيما يعطيه له من الأجر. الاثنان في حاجة، فالقوي في حاجة إلى ما يأخذ من مال يقوت به نفسه وعياله، واللي عنده مال ضعيف يريد من الفاعل أن يفعل له، فلم يشأ الله أن يجعل الأمر تفضلا من القوي على الضعيف ولا من الغني على الفقير، وإنما يجعلها تبادلا، وتبادل مربوط بالحاجة التي يقتضي الإنسان أن يمكنها من نفسه ليستبقي حياته. فيأتي الأمر ضرورة، لكن لو كان تفضل، التفضل ما يلزمش حد. تيجي تتفضل بإنك تدي واحد مال إلى هو بدون مقابل، مش كل واحد يعمل كده. تيجي تتفضل بقوتك على الضيف عشان تفعله، مش كل واحد كده. أمال إيه اللي بيخليك تتفضل بقوتك وده يتفضل بماله؟ حاجة هذا إلى من يعمل بقدرته وطاقته، وحاجة هذا إلى المال من هذا ليقوت نفسه ويقوت حياته. إذن فما الذي ربط المجتمع؟ إنما هي الحاجة التي ربطت، لا التفضل. وما دام العالم يرتبط هذا الارتباط، يبقى كل إنسان يرى نفسه فاضلا في شيء لا يغتر بفاضليته في ذلك الشيء، بل ينظر إلى أن من يفضل في أشياء أخرى، وبذلك تندك سمة الكبرياء في الناس. أنت فاضل فيدي وأنا فاضل، وإحنا ضربنا مثل زمان وقلنا أن الرجل الباشا أو الغني صاحب الاقطاع والضياع يدخل بسيارته وقت الظهر كده عشان يتغدى، فيجد البيت مقلوبة ريحته، ريحة كريهة، ايه ايه البكابورت مسدود. طيب ما جبتوش حد ليه؟ والله ما لقناش حد، وده احنا بندور وبعتنا نبحث ومش عارف ايه، وبعتنا الواحد قال ده مش قادر اجي. فالباشا يقعد يحتار علشان يحتاج لواحد، لا موهبة له الا في ان الله اقدره بالحاجة الى المال في ان يعمل هذه العملية، ويجي يعمل العملية كده ويؤدي نبذة. اذا فالذي عمل له العملية دي في هذا الوقت فاضل عن الباشا، والباشا لما جه يديله الفلوس فاضل عنه. اذا فكل واحد في الكون، مفيش حد ابن ربنا لم يتخذ صاحبة عشان يجاملها ولا ولد، كلنا ابناء الله، ولكن الله نثر مواهب الفضل في الناس عشان ده يبقى عنده شيء ولا عندهش التاني، يبقى كلنا نحتاجين لايه؟ لبعض. الآية اللي تعرضت لهذا، فهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. قسمناها ازاي؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الناس ما تفهمش الا ان الغني سخر الفقير، لا يكون. والفقير ساعة ما خد الأجرة كده كان مسكر الغني، وعمال بيحسب له وعمال بيتعلم عشان ياخد فلوس، برضه مسكر له. يجي مثلا العالم اللي يقعد 20-30 سنة يحضر العلم ويمتحن ويزلزله ويقف سيده ويعمل ويعمل وأهله يتعبوا، وبعدين يجي واحد في عمر الطريق كده يروح سأله سؤال، يقوم يجول ياخدش منه حاجة. أخده ساعة ما سألني السؤال أنا كنت مسكر له 20 سنة، عمال ابص له في الكتب وابص له في العلم واحضر عشان لما يجي يسالني ايه ابقى جنب. احنا ضربنا مثل مره باخف الصناعات في عرق البشر، وان كان في الصناعه خسيسه، الخسيس العامل الذي لا يدخل صناعته، انما اي عمل مفيش فيه خسه، ما دام عمل يقوت الانسان مفيش فيه خسه. وقلنا الراجل اللي بيمسح الجزم دي ادي اي حاجه بتقعد كده وترفعه ويمدي لك يد رجلك وهو قاعد يمسح لك الايه؟ الجسد. اللي بص يشوف يقول يا سلام، شوف ده قاعد القاعده يمسح لي الجسد، نازل مالي فاضل عليه. اقول له يا سلام لو هو شفت انت وسألت وقلت له من اين اتيت بعلبة الورنيش دي، جبتها من ايه؟ والله جبتها من فلان. ما افتكرتهاش الا ساعة مع اسطيه. لو عرفت دي اتعملت ازاي لعرفت ان الدكاترة اللي بيبحثوا في الكيمياء وبيبحثوا في الارض وبيبحثوا في المواد وبيبحثوا في الصناعات وبيبحثوا في استخراج المعادن قعدوا داقم على ما يجيبوا لك شوية الورنيش دول علشان تبقى انت تمسح فيه الجزمة. فهم كل المدة دي الجامعات والعلماء بكبرياء والممولين اللي مولوا العملية دي والصناع اللي صنعوا الالات كل دول كانوا مسكرين ايه لحضرتك علشان لما تنزل في الورنيش تعرف تجيبها. بس الناس ما نظرتش في الوقت ده الا انني مسكرك عشان تمسح في الجزمة، انما تسخير التانية ما حدش شاف الحتة القصيفة اللي بتلمع بها. لو عرفت جات ازاي دي شوف الزراع اللي زرعوا القطن بقى وتعبوا قد ايه على ما زرعوه وطلعوه، واللي خدوا حلب واللي خدوا عمل مش عارف غز واللي خدوا عمل قماش واللي خدوا والعلماء والدكاترة والمصانع كل دي كانت مسخرة عشان تجيب لك حتة القماش ده اللي انت بتلمع بها الجسم. يبقى انت ما تنظرش الى انك مسخر له النهاردة، انظر اليه وانهم ايه مسخرين لك ليتخذ بعضهم بعضا. بس بعض مين اللي هيتخذ الثاني سخريه؟ كلنا بنتخذ بعض سخريه. ساعه انت مطروح لاي صنايع في الحاجه اللي يتقنها انت هو مسخر لك، وهو لما يجي لك في الحاجه اللي ما يعرفهاش يبقى انت مسخر له. يبقى كل واحد من الناس مسخر لغيره فيما لا يجيده ومسخر لغيره فيما. وربنا عامل العمليه دي ليه؟ عشان العالم يعمل ايه؟ يتوازن. بس ربنا ما عملهاش طبيعه كده ان لقيتك مهنه كده ومنها مهنه، لا. الذي يرضى بقدر الله في ادنى المهن ويعتبرها انها ربنا ادانا العافيه وقاعد بيشقى وبيعرق وبياكل مش عارف كل ذلك، لما يجي واحد يفتكر عليه يقول لك يا ابني انا باكلها في ايه؟ يا سلام ارضيا يعني ايه؟ فاللي يرضى بهذا ربنا يقول له والله ما دمت قد رضيت قدري بهذا لارفع عنك بها ربحا. الناس يستعجلون كل ده كم سيار ده كان مش عارف ايه ده ايه وكان بس رضي واتقنت وعملت. اللي يتعب 10 سنين باخلاص في اي عمل ربنا يسيده بقيت عمره، واللي يتعب 20 سنة باخلاصه في عمله ربنا يسيد ابنائه، واللي يتعب 30 سنة في عمره باخلاص يسيد احفاده. مفيش حاجه بتضيع عند ربنا ابدا. يبقى قيمته كل امرئ ما يحسنه، واياك ان تنظر ان دي اعلى منك، ما فيش اعلى واوطى، انما فيه متقن لعمله وفيه غيره ايه متقن لعمله. بس انت بتنظر الى زاويه واحده، ولكنك لو نظرت الى مجموع الزوايا لوجدت الحق عادل في تقسيم المواهب على الناس، عشان كل واحد يبقى مسخر له الغير وهو مسخر لمين؟ مسخر للايه؟ للغير. يبقى لما تشوف واحد في اي اوعى تقول هو انا احسن منه، دور هو شوف احسن منك في ايه؟ لازم له زاويه ايه؟ ولذلك احنا عملنا قضيه زمان كده معادله، مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان. ده واحد في الصحة 10/10 وده واحد في 3/10 ولكن ده واحد في الجنة مش عارف كذا وده واحد في الذكاء مش عارف ايه وده واحد في قوة العضلة قد ايه وده واحد في راحة البال قد ايه. لما تمسك المجموع اهو يطلع المجموع كله ايه؟ واحد. لاننا كلنا عبيد الله وليس فينا احد من ابنائه. هنا العلماء لما تعرضوا للايتين دول الآية الأولى أن الله رفع البعض على البعض ولم يقل بعض مين ولا بعض مين، بقى كل بعض يرى مرفوع وكل بعض مرفوع عليه، هذه واحدة عشان يتخذ بعضهم بعض ايه سخرية. لأن لو ما كانش كده ما حدش حيقيه ايه ما حد حركة الحياة حسئة. خلي كل الناس يبقوا دكاترة كده. طب ومين يعمل العمل الثانية بقى؟ يبقى نقول لهم يلا نؤثر كده الدكاتره دول، يجي يوم واحد منهم يكنسوا الشوارع يبقى تفضل بقى ولا ايه؟ لا، لازم ربنا يعملها حاجه عشان عندك عيل عايز تاكل عايز تتكسر عايز مش عارف. تبقى الحاجه هي اللي عملت ايه؟ هي اللي اتعرضت عليك انك بتعمل ايه؟ في حركه. فان رضيت بقدر الله فيها يرزقك الله منها رزق حسن ويسيدك بعد ذلك عليها. الايتين الاثنين دي ايه والآية الثانية اللي هي ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الآية دي ما فيهاش ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فبعض العلماء جيت للاستنقاق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم؟ قال لك يعني لما ربنا فضل الناس على ناس بالرزق، ما شوف ليش واحد جه في الرزق اللي ربنا فضله وراح مبعتره على مين؟ على مماليكه. طب يعني عايز ايه؟ يعني عايز اللي ربنا فضله بإذن يبعتره على مماليكه؟ مش الآن مش جال كده ليه؟ لأن لو كان الله يعيب عليه أنهم لم ينصروا ما فضلهم به الله على مماليكهم ما كانتش تنفع بالاستدلال. لأن ربنا بيستدل بالآن على ايه؟ يقول عاملوني كما تعاملون أنفسكم. أنا هسألكم سؤال، إذا كان الله قد فضل بعضكم بالرزق وعنده مماليك بيخدموه عبيد، فهل ذلك الإنسان اللي فضل بالرزق بيجي كده يتصور ويروح جاي بالرزق وقسمه بينه وبين المماليك؟ أبدا ما بيحصلش. طب اشمعنى بقى ربنا والأصنام بتاعتكم خدتوا حق ربنا ورحتوا ناطرينه على الأصنام؟ ده انتوا في نفسكم اللي تملكوه ما تدلوش للعبيد بتوعكم، فانتوا تسمحوا لنفسكم وتاخدوا حق ربنا في الألوهية والعبودية وهو إلى آخره وتنطروا على الأصنام والأوثان؟ ده انتوا ما بتعملوهاش في نفسكم، ما بتعملوهاش. ولذلك الحق هيقول في آية ضرب الله مثلا من أنفسكم، فربنا ضرب لكم مثلا من ايه؟ خلكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقكم. قولولي كده، هل في واحد رزقه الله رزقا فجاء لمواليه ومملكه وقال يا شيخ انا ربنا رزقك يلا ننطر؟ قال لك لا مش حاسس. اما اللي بتديله انا بديله على التبادل لما يعملها دي، يبقى هي دي المطلوبه بقى، مش مطلوبه تفضل بقى، مطلوب ايه؟ انك بالتبادل، تبادل المنافع. لكن انتوا ما عملتوش كده، طب ازاي رضيتم انك تاخدوا حق ربنا في فضل العالي وتدوه للاصنام؟ ده انتم ما عملتوش كده في نفسكم. يبقى ربنا بيقول انا بضرب لكم مثلا من ايه؟ من انفسكم. المماليك بتوعكم او العبيد بتاعكم اذا كان ربنا رزقكم حاجه، اردتم شيئا من رزقكم عليهم بدون تبادل منافع؟ لا ما حصلش. طب ليه بقى بتاخدوا حقوق ربنا في الالوهيه المطلقه وتدوها لمين؟ وتدوها للاصنام. ده انتم ما عملتوش دي في نفس ايه؟ في عبيدكم ولا في مواليكم. يبقى ربنا بده يحتج بانهم لم يعملوا. لو كان عايز منهم ان يعملوا ما تنفعش الحجه. يبقى الآدي جاء لقصد ايه؟ انكم تعاملون الله بغير ما تعاملون به انفسكم. فلو كان عندكم رزق واسع لم تنصروا الرزق على عبيدكم. ليه؟ لان ده بتاعكم تدخلون ليه الا بتبادل منفعه. اما انت مش معنى خدتوا حق الالوهيه وحق العبوديه وحق الطاعه وحق القربه وحق الذبيح وحق مش عارف الناس للاصنام، خدتوا حاجه من ربنا ده انتوا ما بتعملوهاش في نفسكم. يبقى دي تيجي حجه ولا ما تيجيش حجه؟ يبقى هنا لقطه وهناك لقطه. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. انت عملت سويه بين الله وبين الاصنام وقلت شركاء لله وزي ما نعبد ده نعبد ده ويبقى لا ده كذا وده كذا، انتوا ما بتعملوش كده في نفسكم. افبنعمه الله يجحدون؟ الله، ده الرزق ده جاي من مين؟ ده من الله. ومع ذلك كونوا من الله ما قالكوش ادوه للناس بدون ايه؟ لا، ده لما يطلب منك ان تعطي اخاك المحتاج شيء فوق ما فرض من زكاه يقول لك ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ بقى هو واهب الرزق ويطلب منك انك انت تقرضه؟ ايوه، احترم عملك، احترم ملكيتك اللي وهبها، ما رجعش من ايدك، بس بيقول لك اخوك محتاج حاجه سلمك اقرضه. شوف بقى اللي بيقترض مين؟ ليه؟ قال لك لان الذي يقرض بيخاف على إمكانية الأداء من المقترض، يقدر يسد ولا ما يسدش. فلكن لما تد لربنا تبقى تثق في إنه يقدر إنه يديك. يقدر إنه يديك. أفبنعمة الله يجحدون؟ إيه يجحدون إزاي؟ ها؟ قال لك النعمة اللي ربنا ذهبهم كتموها في نفسهم ولا يعطوها لغير إلا في مقابل. فكان من الواجب أن يشوف صاحب النعمة له اللي وهب النعمة ولا يدوش حقه في الألوهية لمين؟ لغيره من الأصنام والإيه والأوثان. أتى بنعمة الله يجحدون، ياخذوا نعمة ربنا وليه، وبعد ذلك أنا ما بطلبش منه أنهم ينطلوه على ربنا، وبعد ذلك عنده ربنا هذه إيه معاملة هذا وإيه هذا جحد لنعمة الله. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. إذا الحق في الآية الأولى قنن قمة العقيدة في أننا لا نعطي شيئا الله جعله لنفسه من العبودية ومن الطاعة ونديها لمين؟ لغيره. إذا صحت قضية القمة دي صحت كل قضايا الكون. بعد ذلك يقول لهم أنتم أنا خلقتكم خلفاء في الأرض وخلقتكم خلفاء في الارض، بس انا خلقكم من حق من واحد، وخلقت من الواحد ايه الزوجه بتاعته، وبعدين تكسروا وبقيتم ايه وبقيتم انتم. اذا استمرار بقائكم خاضع لامرين، الامر الاول بقاء النوع، الامر الثاني استبقاء الحياه. استبقاء الحياه في الارزاق اللي بيرزقها على العالم، بناكل ونشرب ونشرب عشان نستبقي ايه، طب وبنتجوز ونجيب عشان ايه عشان نستبقي النوع. يبقى فيه شيء لاستبقاء الحياة وفيه شيء لاستبقاء النوع. فلما تكلم عن استبقاء الحياة في الرزق أراد أن يتكلم عن استبقاء الحياة في بقاء النوع. فقال ايه والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. احنا قلنا الازواج جمع زوج، والزوج ما تفتكروش انه الذكر يعني الرجل، لا الزوج يطلق على الرجل وعلى الايه، لان كلمه زوج تطلق على واحد له نظير من مثله، له نظير من مثله، يبقى كل واحد منهم ايه زوج، يعني الرجل إيه؟ زوج، والمراه زوج. يبقى لا يطلق كلمة زوج، كلمة زوج تطلق على مفرده، ما تفتكرش زوج يعني اثنين، لا تطلق على ايه بس له نظير من مثله، لازم يكون له نظير من ايه من مثله. طب من انفسكم لما كان في جامع وده بيتجوز من كده وده يتجوز من كده وبتعرف، طب وقبل كده وهو قال على الاصل ايه الاولاني انه خلقكم من نفس ايه وجعل منها زوجها، دي قضية قرآنية، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، جعل منها زوجها يعني منها يعني خدنا حتة من الزوج كده وعملنا منه حول يسار زي ما بيقولوا الثلث من الخيل، أو خلق منها يعني من جنسها زي ما خلق آدم برضه من الطين وعمل له مش عارف إيه كده، عمل برضه له إيه زوجة، بس هو تكلم في الخلق عن مين؟ عن آدم. يبقى منها يعني من ايه؟ من جنسه. وزي ما قد جاءكم من انفسكم رسول من انفسكم، هو الرسول اتخذ مني ولا من جنسي؟ يبقى من جنسي. يبقى وجع لا الزوج من انفسكم يعني من ايه؟ من جنسكم. يبقى المعنى ده يمشي والمعنى ايه؟ اللي يتسع ظنه الى ان الله خلق حواء من ضلع ادم وقد بعضها يبقى قول من، واللي يقول لا ده انخلقت برضه خلق كده مستقل وبعدين ربنا خلاهم احياء وبعدين لحمهم ببعض بالزاويه صح، ودي من انفسكم ودي من ايه؟ من انفسكم تبقى بعضيه بعض، ومن انفسكم تبقى من جنسكم. خلاص كده؟ نيجي نقول لما احنا شفنا نفسنا متكاسلين ويخاطب الله المعاصرين لرسوله صلى الله عليه وسلم اذ يمتلك ان ربنا جعل لكم من انفسكم ازواجا. احنا قلنا زمان انه اذا جاء جمع ليقابل جمع يبقى لازم انت تقسمه احد، يعني جمع هيقابل جمع، ما فيش مفرد ياخذ الجمع الثاني ولا فيش مفرد من الثاني ياخذ الاول، لا هتقسمه احد. زي ايه؟ الاستاذ يدخل الدرس وعينه كده يقول اخرجوا كتبكم، اخرجوا بيخاطب ليه التلامذة كلهم، وكتبكم دي جمع ولا لا، واخرجوا بالخاطب جمع ولا لا، يبقى كل واحد هيطلع كتب التانيين ولا كل واحد بيطلع كتابه؟ يبقى اذا كل مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة ايه؟ احادا. خرجنا من دلوقتي كده وخرجنا كده إيه؟ اركبوا سياراتكم. هو في واحد هيركب السيارات كلها ولا كل واحد يركب ايه؟ فاذا رأيت جمعا يقابل جمعا فاعلم ان المراد تقسيم الجمع الى افراد هنا والى ايه؟ افراد هنا. وكل فرد ياخد ايه؟ خلق لكم من انفسكم اجمع ازواجا، يعني خلق لكل نفس ايه؟ زوجا. ده كلام على الاول. عشان ايه؟ في اية ثانية يقول ايه بقى؟ عشان تسكنوا الينا وجعل بينكم ايه؟ مودة ورحمة. ادي ثلاث حاجات لتسكنوا ومودة، ثلاث ايه؟ على الاول. هنا ما قالش الحفاظ عشان تسكنوا، هو بس اتكلم عن ان امتوا يا كتار عملنا لكل نفس ايه؟ لكل نفس زوجها على الاول. لما نيجي علشان نرد الاشياء الى الماضي نقوم نجد كل متكاثر في المستقبل يتناقص في الماضي. كل متكاثر في المستقبل كل شيء بيكتف، بكره يبقى اكثر من النهارده وبعد بكره يبقى اكثر من ايه؟ من بكره. يبقى معناها انك تجيب امبارح يبقى النهارده اكثر من مين، وامبارح اكثر من مين، من اللي قبل. الله هتمشي في الكل كما تمشي في الاستقبال بالكسرة تقوم تمشي في الايه؟ في الماضي في الخير. طيب العالم احنا دلوقتي امثال العالم مثلا كم مليون؟ مليار. كويس كده. طب ومن قرن كانوا كام؟ مليار. طب ومن قرنين كانوا كام؟ ومن ثلاث قرون كانوا كام؟ ومن اربع قرون كانوا كام؟ اذا كل ما تتقدم في الماضي بتنقص. على كده نقعد نقصها كده لحد ما تبقى 100 يا شيخ عشان ما نتعبش، احنا هنقعد نقلها خلوهم بقوا 100، وقبل كده كانوا كام؟ 50، وقبل كده كانوا كام؟ وقبل كده كده كام؟ ما فيش، ما يجيش من واحد، لان الواحد ما يجيش منه تكاثر. يبقى لازم اقل التكاثر من كام؟ من اثنين. يبقى لما تقعد تنقص كده هتنتهي الى ايه؟ الى اثنين. اذا قول الله خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها كلام صح. والاستقراء الاحصائي لازم يبقى كده طبيعي. ما دام كل ما بنمشي كل ما بنمشي بتقل، قللها هتفضل على مين؟ تصفصف على مين؟ على اثنين. طب والاثنين دول اجتمعوا مع ثانية، طب ومين اللي جاب الاثنين بقى؟ يبقى اذا فيه خالق وفيه مخلوق وفيه انتهى. بعدين قال ايه؟ شوف الامتنان. طب ازواج كويسه بس قال من انفسكم كمان. الله. طب ما كان يقول ان انا زوج من جنس ثاني، انك ما كانش جنب الانس ما يتمش، لان انف الانسان بجنسه. طب يعني ما هيجيب لنا ايه يعني؟ يجيب بقى للإنسان إبهيمة فرسة؟ هما لا، لازم يبقى إيه؟ من جنسه. اشترك في أشياء واختلف في شيء. الاشتراك معين على الالتقاء والمواد، الشكل واحد والقالب واحد والعقل واحد والتركيب واحدة والأجزاء واحدة، عيون ومش عارف إيه، ونمشي ونأكل ونشرب ومش عارف إيه، وأن اختلفوا في إيه؟ في شيء واحد. يبقى في جنس يجمعهم وفي نوع ايه؟ يفرقوا. علشان ايه؟ يجي التكامل. يجي ايه؟ التكامل. ويمكن يبقى مثلا انثى وتبقى ذكر، ولا ذكر وينقلب انثى زي ما بنشوف، ويخلق الاحتياط. يخلي الراجل اللي هو عنصره رجوله قال له بنت. طب بنت هتبقى هيرجع. له بنت. من الممكن ان يكون فيه فرقتين اثنين، وبعدين يبقى يتحول. يبقى المتحول ما نقدرش نشرحه بقى نعمل له بنت تاني، هو جاهز للحكايه. الله، ايه التركيب ده؟ تركيب حكيم، تركيب عالي. فاذا من انفسكم يعني ليزداد انسكم ببعضها. ما حطش. ولذلك العلماء حينما تكلموا عن قصه سيدنا سليمان وقصه الهدهد، حينما تفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. عمل استعراض ام شاف مكان الهدهد خارج، ده يدلك على ان الرئيس الاعلى لازم يتفقد كل ايه، يتفقد كل حاجة ويعرف اللي غاب واللي راح وشوف اللي يقف وقديه. ما لي لا ارى الهدهد ام كان من لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه. لكن عدالة الرسالة ده كلام سلطان الملك، لا اعذبنه عذابا شديدا او لا ايه او لا اذبحنه سلطان الملك ده. وبعدين هات بقى سلطان الرسالة رسول او لا يبني بسلطان مبين يبدأ حجة بعد مهام يعني كده. الله يبقى جنة من ايه، جنة من الاثنين. كلمة لا اعذبنه عذابا شديدا، قالوا ما هو العذاب؟ قال ان يضعه سليمان في غير جنسه. اذا الوضع في غير الجنس يبقى ايه، يبقى عذاب. يبقى كل من انفسكم يبقى ده ايه، يبقى رحمة من انفسكم. الآية الثانية بقى جاب لنا العلة لتسكنوا فيه وايه ايه، وبعدين مودة. لو نظرت الى هذه العناصر الثلاثة لوجدتها عناصر استبقاء الزوجية، لأن معنى لتسكنوا إليها من لا تسكنوا إلا إلى من يريحك وإلى تطمئن إليه، ويبقى أهدي أسعد حاجة إن أنا أسكن إليه. طب يفرض بقى من السكن الآن شوية النفس مش أم قال لك يبقى بينكم مودة كما يكون بينك وبين الأجنبي. طيب مودة ما عادتش تنهض بخدمة راجل ولا عادت مش عارف إيه، يبقى فيها رحمة بقى. الله الله، يبقى كم مرحلة؟ ده سكن هو ده الأول. وبعدين للسكن قدر انكم قضيتوا لبعض وقعدتوا لبعض عشرة كويسة وقعدتوا بيبقى فيه مواد على الأقل ما تقطعش. طب ما فيش مواد ما تقدرش على حاجة أنا. يبقى يا رحمة منها لك وترحم ضعفك وترحم انك ما انتش قادر على حاجة وما انتش، يبقى رحمة منها. او هي معرفش تكتيك في اي حاجة او تقوم بخدمتك، يبقى رحمة منك. يبقى ثلاث عناصر في ايه، سكن. فان تقدر ان تكون سكنا تطمئن اليه وترتاح عنده من حركة الحياة في الخارج، يبقى على الاقل يبقى فيه ايه. طب ما فيش برضو معرفش تنفع على حاجة وهو معرفش ينفع على حاجة، يبقى لازم عنصر الرحمة يتدخل كده. ثلاث ليه مراحل. ولذلك جعل الله المفارقة على ثلاث مراحل. نعم. المفارقة عملها على ثلاث ايه؟ انت تزوجت بكلمة. اشتبه. لكن لما تيجي تفارق الى الاخر. اللي حيقدر السكن وزيه مرة كده وبتاعه وحاجات دي دي وطلق. يقول لي اكيد امانة المواد عشان العيال، عشان العشرة القديمة، عشان اهلها ناس طيبين، يبقى في شيء من الايه؟ ما اجيسها ما عادتش بتكتيني مش عارف ايه وما عادتش عمرها. يقولوا ايه خليك في قلبك بقى ايه، خليك قلبك راح انت لا رسكة انت ولا مودة ولا رحمة. اظن الاستفاء صعب. يوم يشرع الله الطلاق بس بعد هذه المراحل، وهكون شرع الطلاق قال برضه هو ابرز الحلال عشان لا تذهبوا اليه الا ايه، الا مضطر. وهات علاقة زوجية إن كانوا سعداء يبقى يسكنوا إليها وتسكنوا إليها. وقد أفضى بعضكم إلى بعض عديم مرتاحين 24 سنة. شئت لا تحترم مقاييس الود بقى للمرحلة الثانية. ما فيش يبقى عندك في قلبك رحمة وهي في قلبها إيه؟ إذا امتنع الثلاثة دول يبقى تنفع المعايشة؟ ما تنفعش المعايشة، يبقى لازم التشريع. الطلاق أمر ضروري ولا لأ؟ قلت له كلك إزاي؟ إزاي يعيش مش عارف إيه وبتاع وبعدين يطلقها؟ يقول له لا سكن ولا مرد ولا رحمة. يبقى ايه المسألة؟ يبقى لازم تنتهي المسألة. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة. البنين هي الحلقة الاولى للاستبقاء، والحفدة الحلقة اللي بعدها. ليه؟ قال لك لان الانسان يحب الحياة ولكنه يرى الموت يختبر اناسا ويأخذ اناسا. بيشوف الناس عمالين كل يوم يتساقطوا، اذا فايمانه بالموت مسألة محققة. لكنه يحب الحياة، فاذا ما ايقن انها تفوته في نفسه اراد ان يستبقيها في ابنه. ولذلك يبقى زعلان يقول لك عشان ابنه ذكري وبتاع ومش عارف ايه، ويقعد بقى يخلع عليها الايه طب واذا كان بقى ربنا ضمن له الجيل ده الاول وبقى له ابناء يوم لما ينزلوا من الابن ابن يبقى استبقى الحياه له ولا لا؟ ولذلك الشاعر يقول ابني يا انا بعدما اقضي، كان الاسم ايه بقى موصول. دي نظره الناس، نظره الناس. فبقول ورزق لكم بايه بنينا، كلمه بنين وحفظه دلتنا على انه يجب ان يحرص الناس الازواج يعني والزوجات والبيوت تحرص على اندماج الاجيال، زوجين وابناء وايه وحفظه. قال لك ليه؟ قال لك لان الوليد الصغير بمجرد ما توجد عنده وسائل ادراكه بيبتدي يلقط من الجو اللي حوله. فلما يلقط من الجو اللي حوله، ولذلك لما يكون العيل الصغير ملوش اخوات بيسمع منهم يا بابا ويا، لازم نقاله يا بابا وايه ويا ماما، ما يعرفش كده. لكن لما يكون في اكتر منه شؤون يا بابا يا ماما يقول طبيعته هي ايه، هياخدها وايه وينقلها. يقوم الولد الحفيد هيشوف ما دام بقى حفيد له حفيد، هيبقى الابن كبر ولا لا؟ يبقى الابن ده في ريعان ايه بقى شباب، والولد الصغير الحفيد في السن. يقوم الابن الحفيد ده يلتقط من الابي اللي هو الابن الاول نشاطه في الحياه وحركته وسعيه لرزقه، والجد اللي قاعد في البيت بقى ده ما عادش له القيم، حتى ان كان مسرف على نفسه قديما لما كبر بقى وبقى عجوز تلاقيه هات المصلى يا واد اللي هو الظهر جدا ولا ما اديش اديل المصحف الليل ما قاعد بقى. يقوم الحفيد يلتقط لونا من النشاط في جيل، ويلتقط لونا من القيم في جيل. ولذلك ابتعاد الاجيال عن بعضه ليخلي الولد ناقص التكوين، يا ياخد نشاطه حركة الحياة بدون لفتة إلى القيم، يا ياخد القيم بدون لفتة إلى نشاط إيه؟ إلى نشاطات الحياة. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن تلتحم الأجيال، ولما تلتحم الأجيال يبقى الولد ياخد من كل جيل لآخر، وما دام ياخد من كل جيل لآخر يبقى المزيد اللي يتكون عنده قيم من الجد والجدة ونشاطاته لحركة الحياة من إيه؟ من الاب اللي هو الابن الاولاني، وكلهم حفظ يبقوا جماعه، يبقى ياخد منهم في اعمارهم المختلفه. ولذلك العيل الثاني او الثالث او الرابع كل ما يتقدم فيها يبقى اذكى من الاولاني. ليه؟ لانه بياخد من الكل. لكن الاولاني عين ما فيش قدامه عيال يلقطها ومش عارف ايه ويكلمها وما ينفعش. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات. رزقكم من الطيبات ما دام احنا بنستبقي النوع بالزواج وبنستبقي الحياه بالايه بالرزق، يبقى رزقكم من الطيبات يبقى الاستبقاء ايه؟ افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون. ايه الباطل؟ طيب الذي خلقهم اولا من نفس واحده وخلق منها زوجها وبعدين بث منهما رجالا كثيرا وجعل لكل رجل من زوجه من انفسكم ازواجا، وبعدين جعل السكن والموده والرحمه اللي قلناها، وجعل البنين والحفده ووضب لهم الحياه برزق من الطيبات. يبقى بالله دول مش سلطانين قوي عايزين يحكموا، كان يجب ان لا يجحدوا هذه النعمه، نعمة الإيجاد من عدم والإمداد من عدم واستبقاء الحياة، ويلتفتوا إلى من؟ إلى من أوجد كل هذه، ولكنهم يتركوا دي ويجحدوها ويقبلوا ويروحوا للأصنام التي لا تضر ولا إيه؟ ولا تضر. بينكر عليهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الباطل اللي هو إيه؟ الأصنام اللي ما عملت لهمش حاجة من دي، بل بالعكس هم اللي بيعملوا لي النهاردة الصنم ميت يوم يروحوا قال يجيبوا ايه ويعدلوه الصنم الشر، هاتوا مسمار واربطوا الاله احسن الاله هيقال هم اللي بيعملوه ايه الحكايه دي، وينقل الاله من هنا لهنا يحط الاله حط مش عارف ايه يقعد يضرب ويقول الاله بالمئة اول بالكده علشان قال ايه تعمل له شك. سبحان الله ورحمه. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماء بالمطر ينزل لهم المطر ومن الارض بالنبات. ما هو الرزق جاي من حاجتين، سماء مطر ينزل من السماء ونبات ينزل من الارض ويتنقل وزرع انعامه تبقى ادي خلاصه ايه. ولذلك كل شيء في الوجود بيقول الى الايه الى الامرين دول. وبعد ذلك كله يبقى طرف حياه، يعني ما تفتكره انت من الاشياء كلها طرف حياه مش اصول حياه ولا استبقاء حياه. افرض ان واحد عنده زي ما قلنا جبل ذهب وجبل فضه وواحد قاعد في صحراء وجاع يومين ثلاثه ولا عندوش رغيف عيش، يبقى رغيف العيش دي اغلى من جبل الذهب واغلى من جبل الفضه، لان ده مش هو الرزق المباشر. فيه فرق بين رزق تاتي به رزقا وبين رزق يجي لك مباشر. انما الرزق المال ده ما هوش مباشر، ما تقدرش تاكله، ما تقدرش تعيش بيه، ما تقدرش تشرب بيه. ويعبدون من جعب. اما هي العباده؟ العباده هي ان يطيع العابد معبوده. الطاعه دي يلزم منها امر وايه ونهي. الامر المقصود والنهي الايه نفسه، ادي معنى الايه معنى العباده. هي بس كده العباده انا مالك ما حركه الحياه دي ايه والضرب فيها اختراع والعلم وقال نبحث في عناصر الارض ونطلع من هنا بترول ونطلع من الجبال مناجم ونعمل مش عارف ايه. قال لك الله، طب ما اصلها هي عايده الى الارض، هي عايده للارض ليه؟ اما لك لانك انت عايزين نعبد ربنا اهو، مش عايز قوه عشان اقف اصلي حتى. طب والقوه دي تجي منين؟ طب الطعام اكل واشرب، طب اكل واشرب ازاي؟ قال لك شوف بقى الاكل والشرب ده هيكلفك ازاي؟ ايه اللي هيكلفك؟ عايز رغيف عيش الصبح افطر بيه يا شيخ، افطر برغيف عيش مش شويه ملح، ما بقولش حته جبنه ولا مش شويه فول، برغيف عيش مش شويه ملح بس. طب شوف الرغيف العيش ده بقى الدولاب اللي عملوا لك قد ايه، وشوف الناس اللي سهدوا لك قد ايه، عشان انت تفطر الساعه 7 وتبعت الخدامه او تسهر انت فوق على البقال تلاقي البقال محضر لك رغيف العيش، هو صاحي من الفجر عشان يجيبه من المخبز ويحطه لك، واللي من المخبز صحنانين طول الليل عشان يقعدوا يعجنوا لك ويخبزوا لك ومش عارف ايه. وقبل كده اللي بيطحن المطاحن الله، وقبل كده المطاحن المخادر اللي فيها الغلال والغلال والغطاء الله، والغطاء والفلاح اللي قاعد يزرع اللي مش عارف ايه الله، والمصانع والمهندسين الكبار اللي قاعدوا يعملوا الحديد ويطرقوه ويعملوا لك بحريك ويعملوا لك الاف لفايه الله. نزلت بس اللقمه دي شوف كلفتك قد ايه. يبقى اذا كل حركه الحياه عباده ولا مش عباده؟ كل حركه الحياه عباده، لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. عايز تصلي تستر عورتك، طب حصر عورت ايه؟ يا شيخ مترين قماش. طب المترين قماش ده اجيبهم ازاي؟ من تاجر القطاع، تاجر القطاع اللي حيفي علشان يروح تاجر الجمله يجيب، وتاجر الجمله راح للايه؟ للمناسج يشتري من المناسج، والمناسج اللي تعبت عشان تجيب من الغاز، والغاز اللي تعب عشان يجيب من المحلق، والمحلق راح عشان يجيب من الغطاء للقوط، والقوط يشوف الفلاح دي من ايه؟ وقعد يزرع ايه؟ ويجيب مبيدات ايه؟ وشوفها بيجيبها من ايه؟ والتقال الله شغلانه كبيره قوي. اذا تقول شيء يعينك على عبادة الله من عبادة الله، كل حركة في الكون هتؤدي إلى شيء من هذا يبقى دي من عبادة الإنسان. ولذلك احنا قلنا قديما الله حينما استدعى خلقه لصلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ما خدهمش من فراغ، خدهم من ايه؟ من عمل. اشمعنى البيع بقى؟ ام قال لك ده البيع دي هو غايه كل حركات الحياه، لان البيع ده وسط بين منتج ايه ومستهلك، مش هو كده؟ طب وما قالش سوق المصانع ليه؟ طب ما سوق الحقول، ما سوق الدروس، ما سوق مش عارف. قال لك لا، لان في حاجات ثمرتها لا تاتي في ساعتها، تقعد نزرع ونقعد سنه نقعد ست اشهر نصنع على ما تنباع السلعه نزرع. لكن البيع دي صح بسرعه. الله خد على صوت. طب وما قالش الشراء دي اشمعنى البيع يعني اشمعنى خد من التجاره البيع؟ اما قال لك لان البائع يحب ان يبيع ولكن المشتري قد يشتري وهو كاره. فجاب لك ادق حته تربطك بالزمن ادق حته ايه وبعد ما تخلص الصلاه فاذا قضي الصلاه فانتشروا في الارض وارتهم. اذا فكل عمل في الحياه عباده ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون. الحق سبحانه وتعالى بعد ان تكلم عن قضيه القمه الاولى وهي قضيه الالوهيه الواحده الفاعله القادره وتكلم عن نعمه الايجاد من عدم وتكلم عن استبقاء النوع الزواج واستبقاء الحياه بما خلق من قوت وطيبات رزق اراد ان يتكلم عن الجهه التي يؤثرونها على الله وهي الاصنام. الله الذي فعل هذه الاشياء كان يجب ان يعبد لنعمته. الذي لا يعبده لذاته يعبده لنعمته ويعبده لحاجته. لان في عباده للذات وعباده لصفات الذات في معطياتها. فاللي ما بيعبدش ربنا لان الله يستحق العباده كان يجب انه يعبده ليه؟ لان احنا بنشوف ان اللي ما عندوش حاجه يروح حتى يخدم واحد على سبيل يديله كتب يبقى اذا بيبقى مثل هذا اقل مبادئ الايه؟ المعامله. هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله اللي هي الاصنام ده العباده اصاحته امر واجتناب نهي. إذا العبادة تقتضي أمرا لشيء ونهيا عن شيء. فتعالوا للأصنام اللي أنتم بتعبدوها ما بماذا أمرتكم أن تفعلوا وعن ماذا نهتكم بألا تفعلوا. يبقى قلوب يعبدها إزاي دي؟ كل إزاي؟ طب ده العبادة أن تطيع أمرا من عاد من معبود. طب هي قالت لك إيه؟ طب ده أول نخل لعبادة غير الله من شمس أو قمر أو نجوم أو شجر أو صنم أو وثن. إن دي ملهاش توجيه. طب اللي يعبدش الشمس تعمل له إيه؟ واللي يعبد الشمس طب يعبدها تعمل لها إيه؟ مفيش. يبقى إله بلا منهج يقول لك فيه افعل كذا ولا تفعل كذا. والذي يفعل ولا يفعل ماذا أعد له من ثواب وماذا أعد له من انطاع. يبقى إذا التدين غريزة في النفس يلجأ إليها الإنسان في وقت ضعفه. والله هو الذي يجب أن نلجأ إليه لأنه سبق بالنعم. لكن لله مطلوبات. مطلوبات بتدق السيادة وتدق الطغيان. ما تبغاش على غيرك، ارقب بغيرك، اعمل مش عارف إيه، فحالتك ليه بشك عن النفس. يقول هو يتمحك له في إله يقول من يعبده بس ملوش طلبات. يبقى إله كويس قوي هو ده اللي فيه. طب الإله اللي ملوش طلبات دي ما هو هو لأنه ملوش طلبات أنت ما قدرتش في حاجتك تطلب منه ورحت لمين؟ للي له طلبات. ما دام له طلبات منك يبقى لما تيجي تطلب منه يبقى كلام معقول. يبقى اذا هذه المساله في انهم بيقول لك غير بعض اله ولا له طلبات. الناس الجاهلين يدعون النبوه وييسروا على الناس سبل الحياه. يقول لك لا ده ما فيش لا لا الستات تختلط وتقعد ومش عارف ايه ودي الستات تعمل وتتزين وتروح وتقابل الرجاله وتقعد ومش عارف. يقول لك يا سلام والله ده دين كويس. ايه دين كويس ليه؟ لانه ارضى غريزتي في انني متدين ولا طلبش مني حاجه بل بالعكس يسر لي. ولذلك كل مدعي النبوه في الكتب تلاقي حين يدعون النبوه لا يلجؤون الى تصعيب التكليف وانما يلجؤون الى ايه؟ تسهيل التكليف عشان يعمل ايه؟ عشان يخسر شويه. تيجي مثلا مثال ايه؟ لا يقول لك مسيلمه يقول انا اسقطت الصلاه والتانية تقول أنا أسقطت الذكي. والله إذا دي حلو ده يا إخوان اللي ما يحبنيش كل يوم خمس مرات ويقول لي تعالى ومش عارف. والله إذا دي كويس. ولذلك كل اللي بيتأيّنوا المتنبئين الكذابين اللي بيستقطبوا ناس حواليهم وناس ايه يمكن على درجة كثيرة من الثقافة يقول لك ايه ده دين كويس دي. ليه يا حبيب؟ لانه الحاجات اللي انتم بتصعبوني هو دي سهلني. طب وانا ايه اللي زوقناني وياكم؟ انت مش عارف ايه حنبلة انت ولا عبدالله مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. ادي السبب في انك تهد لهم ايه لهم اتباع ولهم مش عارف ايه ويدافعوا عنهم وبعدين ينكشفوا لهم. ليه؟ يروح مسسهم يمكن في اعراضهم وده اللي بيحصل ولا ما بيحصلش بس هم ينكشف لهم في الايه في الاخر. ويعبدون من دون الله. شوف بقى مش قال لا يخلقون شيئا زي ما قال في الايه لا يخلقون شيئا وهم ايه يخلقون. ده انتوا اللي بتعملوه بتجيبوه حته من الجبل حيه كده تقعد تنقر فيها علشان تعمله هو بيخلقش عايز. لا ده عيلة الاستدلال. مش قال ما يخلقوش ده ما يملكوش حاجه. ايه الفرق؟ طب يخلقهم ولا يملكهم؟ قال لك لان الانسان قد يملك ما لا يخلقه انما يبقى عندي انا ما خلقتش انا ما ملكي. دول بقى احنا قلنا عليهم مره ما بيخلقوش لا ولا يملكوا حتى لانه قد ايه ما يخلقش الحاجه انا يفضل ايه يفضل يملكها. فهنا ارتفاع في الله. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات كما خلق الله المطر ولا من الارض كما انبتها. طب كلمه شيئا دي ام قال لك لان لما بقول ما يملكش لهم رزق يمكن الرزق اللي يعني يعيشهم كده قال لك ده ما يطلق عليه شيء من اشرك شيء اثبت شيء ولا يستطيع. انك مش يمكن ما يملكش النهارده انما يمكن ايه يملك بكره. قال لك برضه ولا يستطيع ما فيش ايه ما يستطيعوش دي يعني ما على امل انه لان امراه في اشياء ينقطع فيها الحكم وقتا ولعله يستانف فيما بعد. اذا ففيه شيء قد تضطرك ظروفك الى انك انت تفعله الان انما قد الظروف تيجي بعدين تلجأ الى ايه يقين. ولذلك تجد ان الجماعه اللي يستدركون على القران يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعلنها كده يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون احنا مختلفين انتم هنا ولكم دينكم ولا دين غيركم خلاص كده. وبعدين يقول ايه ولا ايه ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اقول لك ده تكرار ايه تتضمن قالها في الاول قال لك لا ده لما ربنا بيقول لكم دينكم ولي دين ومش حاضر ده قطع علاقات. من يدرينا ان قطع العلاقات النهارده يمكن ان بعدين نستأنف علاقات ثانيه. فبيقول انا لا الان لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما وبرضه في المستقبل لا انا عابد يعني مساله قضيه من ذلك اهي ولا يستطيعون دي قطعه الايه قطعه الامل. يبقى عندنا على عبارتين يعبدون وده كلام كده ما لا يملك لهم ما قالش ما لا يخلق لان الانسان قد ايه يملك ما لا ايه يخلق لا يملك لهم رزقا ولا ما يقال له ولا ما يقال له شيء ولا يستطيعون في المستقبل ان يفعلوا. فلا تضربوا لله الامثال. ضرب المثل يعني جعله الامثال جمع مثل هو الملك فلان مثل فلان. اوعى تقول ربنا واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في افعاله. اياك ان تقول في الذات تشبه ذاته ولا في الصفات تشبه صفاته ولا في ايه فعل يشبه فعله. فان وجدت صفه في البشر مثلها في الله فقول الصفه في الله وفي البشر على مقياس ليس كمثله شيء. نعم. فلا تضربوا لله الامثال. ما تضربوش لله الامثال انما ربنا اللي يضرب الامثال هو اللي يضرب. ليه؟ لانه حكيم يضرب المثل ليوضح القضيه الرامضه بالقضيه المشاهده انما انتم ما تضربوش. ولذلك يقول ولله المثل الاعلى. ما يقول ما تضربوش الايه الامثال هو نفسه يقول ولله المثل الاعلى. اه في فرق بين الاثنين لله المثل الأعلى، يعني الصفة العليا في كل شيء. فإن كانت لك حياة ألف وتسمع أن الله له حياة إياك أن تقول أن حياته زي حياتك. الله غني ويمكن أنت برضو تبقى غني مش كده ولا لا؟ لكن غناك مش زي إيه؟ مش زي غناك أنت موجود وهو موجود، وجودك مش زي وجوده، لأن وجودك مسبوق بعدم ويلحقه عدم، وجوده مش مسبوق بعدم ولا يلحقه إيه عدم. إذن فإن وجدت الصفات فجل الله فقل إيه؟ ليس كمثله إيه؟ كمثله شيء. فلا تضربوا لله الأمثال. ده ربنا نفسه ضرب مثل نفسه، وربنا لما حب يدي مثل للنور قال إيه؟ مثل إيه؟ نوره كمشكاته، هو اللي ضربه. بس اوعى تفتكر ان ربنا بيدي مثل لنور، هو ده بيدي مثل للتنوير مش للنور، ده بيدي مثل لايه؟ للتنوير. ولذلك لما تلاقي بيقول الله نور السماوات والارض، مش معنى كلمه نور السماوات والارض، اما قال لك لان النور ده هو اللي بيدي الهدايه حسيه كانت او معنويه. النور الحس بيعمل ايه؟ بيبين لك الاشياء لتسير في الكون على بصيرة. واللي يدلني على ذلك انك اذا استيقظت ليلا زي ما قلنا وحبيت تروح برس المية والنور مطفي، ايه اللي يحصل وانت ماشي؟ اما ان تصطدم بما هو اقوى منك فيكسر لك رجلك ويحطمك. اصطدمت بالحيطة، اصطدمت بالباب، اصطدمت بالمكتب، بالكنبة. وإما أن تصطدم بأقل منك فتعطمه، زهرية محطوطة مثلا، تأتوقة ساعة مش عارف الله. إذا النور عمل إيه؟ خلاني أمشي على إيه؟ بصيرة وتبين. فلا أصطدم بما هو أقوى مني فيحطمني، ولا أصطدم بما أنا أقوى منه فأحطمه. يبقى اللي بين إيه؟ النور. ده النور المين؟ الحس. في نور معنوي للقيم بقى وللاخلاق عشان يخليك برضو ماشي على ايه؟ على بصيره. فكما ان النور الحس بيخليك تمشي على بصيره، برضو النور القيم. وربنا منور السماء والارض حسي ومعنوي. حسي بما خلق من نور الشمس ونور للقمر، ومعنوي بما انزل من كتاب ايه؟ من الكتاب اللي فيه ايه اللي هو سماه ايه؟ لقد جاءكم من الله ايه؟ نور وكتاب مبين. نور يعني عشان يهديك في القيم والمعاني والنور. يبقى لما هنا لما بيضرب المثل اياك ان تقول ان المثل ده لنور، هو ده لسلطان تنويره. ولذلك يقول الله نور، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في المجاجة الى اخره. طبعا الناس بتفهم المشكاة دي على انها هي المصباح، لا، المشكاة مش المصباح، لان بقول كمشكاة فيها تبقى المشكاة مش هي المصباح. المشكاة دي الطاقة المسدودة، كان زمان عندنا في الفلاحين في البنايات البدائية يعملوا ايه؟ طاقة مسدودة يحطوا فيها الايه؟ اللمبة، المصباح. اللمبة الطاقة دي حجمها قد ايه؟ صغير. ونحط فيها المصباح، لما تحط الطاقة الضيقة دي فيها المصباح، الطاقة دي يبقى فيها حتة مش منورة ولا يبقى كلها نور؟ مش مقالش الحجرة، انا بتكلم على المشكاة، ضيق المسافة ولا لا؟ وجاب مصباح حطه فيه، بس المصباح مش عادي. كاتم فيها مصباح، المصباح مش احنا نعرف زمان فيها حاجة اسمها الصواريخ، صاروخ يعملوا له لمبة كده فيها جاز من غير زجاجة، ويطلع لها شعلة بدخان كده وبتاع. هم قال لك لا، ده المصباح ده مش عادي، ده المصباح ده في زجاجة. طب ايه يعني زجاجة؟ قال لك الزجاجة دي ما بتخليش الهواء يجيله من كل ناحية ويعمل بقى عبادي، بتديره على ايه؟ على قد الاحتراق كله، والزجاجة تحس الضوء. يبقى بيرقي المصباح ولا مش بيرقيه؟ والحي ضيقه ولا مش ضيقه؟ طب الحي قوة قوي كده، والمصباح مش عادي، المصباح فيه زجاجة، والزجاجة مش عادية، ده الزجاجة كأنها كوكب درج. طب ده لما تكون كوكب درج يبقى هي مضيئة بنفسها، والزيت اللي بيبقى جبن المصباح مش عارف ده زيت زيتون، وزيت زيتون مش عالي كمان، ده من شجرة لا شرقية يعني معتبرة في المدى. قول لي بقى قوة قد كده طاعة وفيها مصباح، والمصباح في زجاجة، والزجاجة مش زجاجة عادية كأنها كوكب دري، والزيت اللي بيقيد المصباح ده مش زيت عادي، مش زيت حطن ولا زيت بتاع، ده زيت زيتون، وزيت زيتون مش من زيتون عادية، ده لا شرقية ولا ايه. شوف ولذلك ادانا بقى منتهى القوة، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسكه نار. ايه ده الشغلة دي كلها عشان الايه الطاقة. لما يكون المواصفات دي في المصباح في الطاقة دي، ايبقى في الطاقة حتى من غير نور؟ كذلك السماوات والارض بالنسبة لتنوير الله لا يوجد شيء ابدا بين دي تمام. ولذلك دي هو ضرب المثل للا لنوره فنوره لا يدرك، انما لتنويره للكون. الله نور السماوات والارض يعني منور السماء، مثل تنويره للسماوات والارض زي القوة اللي هي الطاعة اللي فيها مصباح في المواصفات دي. فان كانت هناك نقطة ما فيهاش ضوء يبقى اقول الكون ما فيش فيه ضوء، يبقى مد الكون بالايه بالضياء. وبعدين بقى قال ايه ان فيه نور ثاني في بيوت أجل الله أن ترفع تتجلى بقى الرحمات والتنويرات اللي هي لأنك تصلي وتقف أمام ربنا يلقي عليك تجليات. ولذلك قال لك نور على نور، يبقى أنت خدت النور الحسي والنور الإيه والنور المعرفي. يبقى ربنا لما يضرب المثل يضرب المثل، هو يضرب المثل. ولذلك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا لا بعوضة فلا تلقاها. النتيجة النتيجة ايه؟ ان ربنا يضرب مثلا بالناموسة ولا بالبعوضة ولا بالعنكبوت، انت ما تستقلش دي، لانك انت لو عرفت الحكمة فيه لا عرفت، لان البعوضة دي فيها كل اجهزة تكوين الحياة اللي فيك انت، اللي في الفيل اللي في الجمل ايه يختار لا قد ايه هي دي الاجهزة تبقى قد ايه. فهم يجي يقول لك مثلا ربنا يضرب مثلا البعوضة وانت عارف البعوضة، طب خلي البعوضة اللي انت بتحقرها دي وضرب مثلا ثاني. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا، طب خليك انت قاعد تاكل العسل كده والذبابة جت وحطت على العسل وخدت على جناحها شوية من العسل اللي انت بتاكله، ان كنت جبار بقى هات الذبابة دي وخد شوية في العسل بخدش منها، ان كنت شاك الضعيف ده ولما خد منك ما قدرتش بقوتك ولا غير. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون ضعف طالبه. يبقى ربنا لما يضرب لك مثل احترم ضرب الله للايه للمثل. ولذلك احنا قلنا سابقا ان ابو تمام شاعر وكان بيمدح خليفة وبيمدحه بقى لما يمدحه بيمدحه بالصفات المشهورة عند العرب اللي مثلا قوي في الشجاع في الشجاعة عنتر مثلا كده اللي قوي في الكرم مين حاسم مثلا واللي قوي في الحلم احنف ابن قيس واللي قوي في الذكاء اياس. كل واحد خوف ايه قال الخليفة ده بتاعني جمع كل الصفات ده اقدام عامل في شجاعة عامل اللي معلي كرب اقوى واحد في سماحة حاتمة في حلم احنف في ذكاء حياسي. امين اللي حاسد ابو تمام قال له بقى انت تشبه الامير بأجلاف العرب ايه عامل وايه احنف ده انت لما تبص للبيت بتاعه فيه الف واحد كعامر الف فارس كعامر والخزان بتوعه اللي على امواله فيهم الف حاكم تيجي تشبهوني بصعاليك العرب. فالرجل بده يخلص بده يخلص من المأزق كده. فقال على البديهة لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا اللي اقل منه انا عملته مثلا له، لان دي امثال شرورة عند العرب. حاكم بقى مثل عند العرب، عمرو بقى مثل عند العرب، فأنا ضربه لأنه إيه مثل. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسل عايز يستدل. فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبرات. يبقى إذن ضرب المثل ربنا يضرب الأمثال ما يشاء، يضرب الله الأمثال للناس. ليه؟ لأن ضرب المثل يبين لك الشيء الغامض بشيء واضح، الشيء الغامض يبينه بشيء ايه؟ بشيء واضح. يجي مثلا الشعر لما بده يبين حاجه قضيه معنويه ملفوفه ما حدش يدركها الا العقلاء الاول، لا بده يخليها ايه؟ للكل، للكل. يقول لك اوعى لما واحد يشيع عنك حاجه هتضطر تنسيه، تقوم تجيب لك مكارم تانيه. ازاي؟ ام قال لك ايه؟ لما يحسدك هيبين فيك شلال ما كانتش ايه؟ موجوده. واذا اراد زي ما بنشوف واحد مثلا يحكم عليك في حاجه كده ويظلم كده ويطلعه وبعدين يلينه حاكم، يوم نزاهه القضاء تستعرض الايه؟ تقول بقى ده تعمله فيه كده، ده يستحق ان يمجد، ده يستحق ان يعملوا له شهاده. طب الشهاده دي جت ليه؟ لو ما كانوش عملوا فيه العمليه دي كانت الشهاده دي جت؟ يبقى اذا ما هو يكون الحاسب سبب في ايه؟ في اظهار نعمه المحكوم. كل الحاجات اللي شفناها في المحاكمات اللي كانت بالظلم والبتاع بينت مفاخر ولا ما بينتش؟ والناس بقت تستعجب ولا ما تستعجبش؟ واذا اراد الله نشر فضيله طويت يعني مكتومه ما حدش عارفها اتاح لها لسان حسوده، أتاح لها لسان إيه؟ حصول. خلاص؟ لولا اشتعال النار، بده يجيب مثل بقى يبينه. طب يتيح لها لسان حصول إزاي؟ ليه؟ ما هو أصلها كان سببها قال الشعر ده ليه؟ لأنه كان واحد له مكانه وبتاعه حاجات زي دي، ويطلع بالليل مستخفي يذهب إلى حي عاطفة كده وبتاعه حاجات زي دي، الحي دي فيها أرملة عجوز لا تقدر إنها تتحرك، لكن بالصدفة فيه بالتالي فيه بنت واحد والله جميلة. فاللي عايز يحكي وانا كمانين خدوا بالكم منه بالليل كده بيروح على حتة فرنية ما هو بيحسدوا بقى. فالناس تتبعوه، لما تتبعوه لقوه ما راحش على البيت اللي فيه اللي بيقولوا عليه، راح على البيت اللي فيه العجوزة التركوبة اللي هي ما فيش حد بيجرى عليها وساب لها النساب وسنوا ايه، فقالوا يا سلام على فلان بيقعد ايه الله. طب لو الحكايه العلميه كانت دي تيجي ازاي؟ يبقى اذا اراد الله نشر فضيله طويت يعني مكتومه اتاح لها لسان حسود. بده يقول لك دي مثل واضح، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرق العود. العود الخشب ده اللي بنجيبه نبخره، لو ما كانتش نار تيجي تحرقه ريحته هتطلع؟ ابدا. حرقته عشان تطلع الايه؟ علشان تطلع فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم. يعني لا تضربوا لله الامثال لانكم لا تعلمون، انما ربنا يضرب المثل لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه لانه يعلم. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم، فهو ايه؟ هو اللي يضرب، وانتم لا تعلمون فلا ايه؟ فلا تضربوا امثال.